هذه سائلة معنا على الخط تقول بأن والدتها خيرتها بين أن تبقى مع زوجها العقيم أو أن تذهب إليها، لأن الزوج هذا لم ينجب والزوج يتعالج إلى الآن، فما الحكم في ذلك؟ إني أنصح الأم أن تتدخل بين المرأة وزوجها، فالحق للزوجة وليس للأم تدخل في ذلك، ولا يحل لها أن تتدخل بين المرأة وزوجها إطلاقا. الزوجة إن رضيت أن تبقى مع زوجها فلتفعل، سواء كان عقيما أم غير عقيم، وإن أرادت أن تفسخ النكاح لكونه إذا ثبت أنه عقيم فلها الحق في ذلك. فضيلة الشيخ، إذا كان الزوج صالح وأمورهم طيبة، هل تنصحون بالصبر لهذه الزوجة يا شيخ؟ والله هنا يتعارض، نعم، يتعارض مصلحتان. طيب الشيخ، مصلحة البقاء مع هذا الزوج الصالح الذي ليس عليه نقص في أموره الدنيوية، ومصلحة طلب الأولاد. نعم. لكن مصلحة البقاء مع هذا الزوج متحققة، أما مصلحة طلب الأولاد فإنها قد تنفسخ منه ولا ييسر لها الزواج برجل آخر. ثم التزوج برجل آخر قد يكون الرجل الآخر عقيما، فتتسلسل المسألة بدون فائدة. فأرى أنه ما دام الرجل صالحا في دينه وحاله الدنيوية طيبة، أرى أن تبقى معه، لأن حصولها على رجل ينجب بعد فراقه إياه ليس أمرا متيقنا.